إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نقرأ هذه الليلة من كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين، ومع قصة موسى من القرآن الكريم عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، يقول: ومن الفوائد المستنبطة من قصة موسى عليه السلام جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع كما فعلت أم موسى، فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد من شرعنا ما ينسخه. نعم، فوائد قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لا سيما من سورة القصص التي خصت لذكر قصة موسى صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: من فوائدها جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاعة، كفالة المولود ورعايته والقيام بمصالحه والعناية به وتنظيفه، هذه تؤخذ عليها والأجرة جائز، مثل ما يفعل اليوم أهل الحضانة، دور الحضانة يربونهم، إلا أن دور الحضانة فيها وفيها، يعني الحضانة يعني توكل لمن يحفظ للولد صحته ودينه، لأن منذ الصغر ينبغي أن يسمع الولد ذكر الله ويسمع العقيدة، ولو كان طفلا صغيرا يعلم أن الله في السماء، ويعلم بسم الله، ويعلم الحمد لله، ولا يعلم الموسيقى ويعلم الخنا مثل ما تفعل كثير من دور الحضانة، وإنما ينبغي أن يتخير من البيت الذي يحفظ له صحته من الطعام واللباس والنظافة، ويحفظ أيضا دين الولد، لأن ناشئ الفتيان ينشأ على ما كان قد عوده أبواه. أما دور الحضانة غالبها اليوم تعلم الموسيقى، مرحبا، تعلم الموسيقى وتعلم الغناء وتعلم الرسوم المتحركة الخليعة، التي وإن كانت رسوم متحركة وكاريكاتير لكنها يتعود الولد فيها رؤية لباس التبرج والصفور والعري وربما أشياء أخرى. شاهد أن من القصة أن الكفالة يجوز دفع المال عليها للقيام بمصلحة الولد، ولكن المرء ينبغي أن يحذر من دور الحضانة التي فيها ضياع للدين، وقد يضيع الولد منذ الصغر دينه. نحن نحتاج إلى من يقرأ عليهم القرآن ويعلم ويلقنهم الدين ويلقنهم الشهادة ويلقنهم التسمية والبسملة ويلقنهم الآداب واحترام ويلقنهم الحياء. قالت: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ماذا؟ ناصحون. هذا لابد دور الحضانة تكون ناصحة، لا تكون يعني مخربة ومدمرة كما هو حال اليوم، إنهم يعلمونهم الفرنسية اللغة الأجنبية بدلا يلقنونهم الحروف العربية والقرآن الكريم. فرد موسى إلى أمه بصفتها عندهم مرضعة ولا يعلمون أنها أمه، وكانوا يعطونها الأجرة ويغدقون عليها العطايا، واعتنوا ببيت أم موسى عليه الصلاة. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن العدو يخدمك، العدو كافر لما تكون مؤمن يخدمك كل شيء، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ولا مزية للكافر على المسلم، بل إن الله هو الذي ساقه إلينا فصنع الطائرة فنحج بها ونعتمر بها وصنع لنا الأشياء، هذه الأشياء ونشتريها منه الكافر واليهودي، وليس كما يعتقد بعض الإخوان وبعض الخوارج أننا لا نقتني السلع من الكفار وغير ذلك بدعوى أنها المقاطعة وغير ذلك، وهي كلها أفلام يلعبون بها على عقول الناس. يعني ترى هذا الذي ينهى عن أكل بلا مال الكفار ولا صناعة الكفار هو الذي يسكن عندهم ويعني يرضى بقوانينهم، بل يعني يوقع على كل تعليماتهم وغير ذلك، ويأمر المسلمين بأن لا يفعلوا كما يفعل كثير من الخوارج، وكما فعلوا في عهد سنين الجمر في الجزائر، ذهبوا إلى بلاد الكفار وصاروا يعطون التعليمات للمسلمين، اصعدوا للجبل، اقتلوا فلان، لا تأكلوا من مال فلان أو من مال الدولة الفلانية وغير ذلك. هو يتنعم، هو لما تدخل بيته تلقى سوى ما أنشأت اليهود والنصارى، يأكل الأطباق والألوان منها سواء في قطر ولا سواء في أوروبا ولا في أمريكا وغير ذلك. وهذه هي طريقة الاستعباد، استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. بعضهم يقول احنا نصبر على الأكل، على الجوع، على أكل الخبز اليابس. هو يريد الخبز اليابس، وش هو؟ البنغري، هذاك الغالي جدا، كاحنا ناكله هنا الخبز اليابس ونصبره. هو الخبز اليابس هو ذاك المربع هذاك اللي غالي جدا، ندير اضعاف المضاعفه تاع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ونحن اخذنا بهذه الفتوى بان جواز اخذ الاجره من هذه القصه لان شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم ياتي في شرعنا ما ينسخه ما ينسخه، يعني اللي كان دين عند موسى هو دين لنا، إلا أن يأتي في ديننا يقولنا هذه لا ليست من شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العقائد عقائد الأنبياء واحدة ولكن شرائعهم قد تختلف مختلفة. نعم. يقول الإمام السعدي رحمه الله: ومنها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى عليه السلام ندم لقتله القبطي واستغفر الله منه وتاب إليه. وصل. ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين المفسدين في الأرض، ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب. نعم. ولو زعم أنه مصلح حتى يرد الشرع بما يبيح قتل النفس. عود العبارة الأخيرة، وش قال الشيخ؟ ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب. الإرهاب، اسمعت، والشيخ عايش في الخمسينات، مات في الخمسينات. واصل. ولو زعم أنه مصلح حتى يرد الشرع بما يبيح قتل النفس. هذه فائدتان جميلتان، وهي الأولى أن قتل موسى للقبطي، القبطي هو من آل فرعون، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، قال فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. شوف هنا في هذه الآيات كان عدة جمل تدل على أن قتل الذمي المعاهد الذي اصطلحنا معه وأدخلناه بلادنا ولو كان كافرا ما دام أذن له أن يدخل وأعطيناه الأمان لا يجوز أن نقتله ولا يجوز أن نحدث فتنة بسببه، لأنك لا يعني هذا أولا حقه. نحن لما دخل بلادنا أصلا لو في أول الأمر ما نعطيه التأشيرة ولا ندخله بلدنا، ما دام دخله الحاكم إلى البلد ينبغي أن نعطيه الأمان. نعم لو كان مثلا بلدنا نشرط عليه نظاما من حيث اللباس ومن حيث الخمر ومن حيث كذا ومن حيث كذا، لكن اختراق النظام يكون بمثل هذه الأمور التي تظهر للناس بأن هذا كافر ينبغي نقتله ويفرحوا كثير من الناس ونقتلنا يهودي وينسوا بأن هؤلاء اليهود ولهؤلاء الكفار ينتقمون من المسلمين أضعاف مضاعفة. في فلسطين يقتلوا واحد والأخرين يقتلوا ألف، هل مسلم واحد يساوي يعني نعوضوه بألف؟ بالعكس مفروض نقتلوا ألف، إذا قتلونا واحد قال معليش يقتلون ويقتلون. ولذلك المسلم ينبغي أن يكون أحمق وغبي يفعل مثل هذه الأمور في بلاد الإسلام وتؤدي بذلك إلى فتنة يحرج المسلمين ويحرج النظام ويحرج الناس بهذا القتل. لما قتله ماذا قال موسى؟ مع أن الرجل هذا الذي قتل قبطي كافر ممن سعوا في تقتيل بني إسرائيل واستحياء نسائهم وسومونهم سوء العذاب وغير ذلك، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. هذه ربع عبارات، ربع جمل تدل على أن قتل الكافر في بلاد الإسلام الذي أعطي الأمان لا يجوز، وينبغي المحافظة على أمن البلاد، لأن زعزعة أمن البلاد تبدأ من هنا، لأن دعواها وظاهرها السلامة وظاهرها انتصار للدين، ولكنها تحدث فوضى وتفرقا. فهذا الذي كان من موسى بعد أن قتل الخطأ، يعني قتله يعتبر قتل خطأ، لأن موسى وكزه بمجمع يديه دمره دفعه بمجمع يديه فمات، ولم يرد قتله مع أنه قبطي مشرك وموسى ندم وعاهد الله أن لا يعود إلى ذلك كما قال ابن كثير وقد كان ذلك الكافر، ولم يرد موسى قتله وإنما فعل ذلك دفاعا عن المظلوم وغير ذلك، ولكن انظر ماذا وصلت النتيجة. فالمستأمن في بلاد الإسلام يعد قتله يعد جريمة وكبيرة وقلقلة وبلبلة وفوضى في بلاد الإسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يجوا المعاهدين ويجوا اليهود، قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، مع أنه قتل كافر، لكن تقتله في ميدان المعركة، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وهم جهنم وبئس المصير. لكن لما تكون في بلاد الإسلام إياك تكون تسبب في فوضى عارمة على البلاد. في اليوم الثاني خرج خائفا موسى عليه الصلاة والسلام وقال له ذلك الذي أراد قتله، قال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فالشاهد أن قتل موسى للقبطي لم يكن متعمدا وإنما خطأ، والمقتول كان كافرا ظالما، وكان ممن اشتدت عداوتهم على بني إسرائيل أبناء الأنبياء أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام، وأن موسى عد قتله من عمل الشيطان، وأن موسى جعل هذا اعتبر هذا أنه ظلم لنفسه، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ورأى أنه خطأ يتاب إليه اغفر لي، إنه وأنه عاهد الله عز وجل أن لا يعين أحدا على معصية، فلن أكون ظاهرا للمجرمين، يعني حتى لو إنسان أراد أن يفعل مثل فعلتي لا أعينه على ذلك، وأنه كان من المتقرر عند المسلمين أو عند ذاك البلد رغم أنه بلد طغيان وكفر، أن القتل النفس يعتبر من الفساد وليس من الإصلاح، والدول تقوم على هذا لما ينتشر فيها أمن النفوس وأمن الأموال. جاء في صحيح مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر، سالم الحفيد وعبد الله الولد وعمر الأب، أن ابن عمر قال لأهل العراق: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. جاءوا يسألون قتل الذباب في الحرم وهم يقتلون النفوس. سمعت، يعني هذا سالم يقول، سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا وأومأ بيده نحو المشرق، يعني نحو العراق، من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم بعضا بعضا رقاب بعض، وإنما قتل موسى، أو شو انتبه، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ. فقال الله عز وجل ممتنا على موسى: وقتلت نفسا. هل هنا في باب الرضا ولا باب العتاب؟ باب العتاب. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فقتل المعاهد الكافر لا يجوز، وأن الذي يقتل النفس بغير حق يعد من الجبارين. وقال ابن عمر: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أزني أو أقتل نفسا. يعني الشيخ وش قال؟ ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب، يقول لك احنا نقتلهم باش نخوفوهم ونرعبهم. شوف كلمة الإرهاب قديمة قديمة. ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب، إرهاب الأعداء ترهبون به عدو الله وعدوكم، حتى لو كان هذا هو الغرض وهذا المقصد، لا يجوز قتل إنسان معاهد مستأمن في بلد الإسلام ولو زعم أنه مصلح، حتى يرد الشرع بجواز قتله. فالقتل كبيرة ووعيد، فيه وعيد شديد ونكير شديد على من يفعله. يقول الإمام السيد: يعني الإنسان ما زال في فسحة ما لم يصب دما كان يقتل. ولذلك شوف انظر، لو كان يقتل الإنسان خطأ عفاكم الله جميعا، لو يقتل الإنسان نفس خطأ مهبول مجنون صبي مريض غير ذلك، الله عز وجل جعل لقتله الخطأ 100 ناقة وصيام شهرين متتابعين. لو كان يفطر نهار، يعني يوم 59 أفطر، يعود 60 يوم واحد أخرى، من أجل ما يعرف حجم الجريمة التي قام بها. فالمرء يسأل الله تبارك وتعالى العافية أن يصيب دما، لأن أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة الدماء. يأتي القاء المقتول آخذا بمجامع ثوبي أو مجامع يعني قضه من رقبته وجره، يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، لأن لما قتلته يعني حرمته وحرمت غيره، حرمته من قرة عينه، ولده، زوجته، عائلته، متاعه، ماله، الحياة وغير ذلك، وحرمت أولاده من الأبوة ومن كذا ومن كذا ومن كذا. هل يطيب نفس تطيب لك نفسك أن تعيش أنت والعائلة والمجتمع، ربما قتلت شخص ينتفع به الناس، تنتفع به الأمة، ينتفع به الحي مثلا، أو تنفع به بلدة قتلته بدعوى الغيرة على الدين، هل يطيب لك أن تعيش هكذا؟ وجميع من قتلوا ندموا ولم ينفعهم الندم، لقتلوا عثمان مباشرة بعد ما قتلوا أحسوا، لأنهم كانوا في حمام من الفتنة، قتلوا وقتلهم الله واحدا واحدا شر قتله. ومن قتل مظلوما قد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قول الإمام السعدي رحمه الله: ومنها أن إخبار الغير بما قيل فيه وعنه على وجه التحذير له من شر يقع به لا يكون نميمة، بل قد يكون واجبا، كما ساق الله خبر ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى محذرا لموسى على وجه الثناء عليه. نعم، قال الله تعالى: وجاء رجل، في سورة القصص وجاء رجل، وفي سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل، وجاء رجل من أقصى المدينة، هذه تاع سورة القصص، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هذه في سورة ياسين. نعم، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. عم دايرين مؤتمر واجتماع من أجل أن يقتلوك، فأخبره بتآمرهم. هذا الخبر هل يعتبر نميمة أو يعتبر غيبة أو يعتبر خديعة؟ قال الشيخ: لا يعتبر لا نميمة ولا خديعة، وإنما جاء هذا الرجل من باب التحذير. قال الشيخ رحمه الله: بل قد يكون واجبا، لأن لا مصلحة في قتله، ولهذا قيل: والذم لا يعد بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الغيبة لا تجوز إلا في ستة أمور: إنسان متظلم، امرأة جاءت عند القاضي مثل ما جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واشتكت وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، واحد مظلوم جاء عند الحاكم وحكى له المظلمة تاعه، ما حكى لهش أمور أخرى، يعني لما تظلم لما تشكي المظلمة لا تذهب إلى العرض وتقول له فيه وفيه وفيه وما ينطش الصبح ويسمع الغناء وكذا وغير ذلك، قل له المظلمة اللي يظلمك فيها فقط، متظلم ما تزيدش على المظلمة تاعك، لأن اللي زدت على المظلمة تاعك تعتبر غيبة. ومعرف، جاء إنسان مثلا يسألك يريد خطبة ولده أو ابنة لولده، فأراد أن يسألك وكنت تعرف أن هذا البيت فيه وفيه، فتعرف أن هذا الشخص يعني لا يليق بك أنتك رجل صالح، لا تزيد. ومحذري، مثل ما حذر موسى، حذر هذا الرجل موسى عليه الصلاة والسلام. ولمظهر فسقا، لما يكون الفساد في بلد وفي قرية وأنت ذهبت عند الحاكم ورجل الأمن وقلت له إن فساد وفسق يمارس في عمارتنا وغير ذلك، هذا لا يعتبر فسق. ومستفتن، تستفتي العالم. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يقول الإمام السعدي رحمه الله: ومنها إذا خاف التلف بالقتل بغير حق في إقامته في موضع فلا يلقي بيده إلى التهلكة ويستسلم للهلاك، بل يفر من ذلك الموضع مع القدرة كما فعل موسى عليه السلام. نعم، إذا كان المرء يخشى على نفسه التلف والهلاك والقتل والسجن مثلا، فله أن لا يبقى في ذاك البلد وفي ذاك المكان، وإنما يخرج منه ويذهب حيث تكون السلامة. الأصل أن المرء ينتقل من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن، والسلامة لا يعدلها شيء، فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. نعم. يقول الإمام السعدي رحمه الله: ومنها إذا كان لابد من ارتكاب إحدى مفسدتين تعين ارتكاب الأخف منهما الأسلم دفعا لما هو أعظم وأخطر، فإن موسى عليه السلام لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل أو ذهابه إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل يدله غير هداية ربه، ومعلوم أنها أرجى للسلامة لا جرم آثرها موسى. نعم، إذا كان الإنسان أمامه مفسدتين، مفسدة أنه يقتل ومفسدة أخرى أنه يذهب في يعني في يهاجر ولا يفر، ولكن فيه احتمال أن هناك جهل الطريق ولا ما يعرف الطريق ولا غير ذلك، أيهما أقل؟ أنه يخرج خير من أن يبقى ويقتل، لأن موسى عليه الصلاة والسلام لو بقي يقتل، ولكن يخرج من مصر، هو أول مرة يخرج من مصر، أول مرة يخرج من مصر منذ الصغر وما يعرف الطريق، يذهب ويجعل الله له سبيل. فالإنسان يرتكب أدنى المفسدتين وأقلهما ضررا. يقول الإمام السعدي رحمه الله: ومنها فيه تنبيه لطيف على أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التكلم به، إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه إلى الصواب من القولين بعد أن يقصد الحق بقلبه ويبحث عنه، فإن الله لا يخيب من هذه حاله، كما جرى لموسى لما قصد تلقاء مدين ولا يدري الطريق المعين إليها قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وقد هداه الله وأعطاه ما رجاه وتمناه. الذي يتمسك بالله، يستمسك بربه ويثق به ويفوض أمره إلى الله عز وجل، يكفيه الله عز وجل. والله تبارك وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فموسى عليه الصلاة والسلام لما خرج من مدين ماذا قال؟ كان معه الغنم، يعني إن الناس لما كانوا يسافر مع ماشيته، وذهب يعني من مدين إلى مصر، ثم ضربت عاصفة وأمطار غزيرة ورياح وضيع الطريق، فماذا فعل؟ قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني يوريني الطريق اللي تديني لمصر عند أمي، لأنه يعني يريد زيارة أمه، اشتاق إلى أمه، فسأل الله سبحانه وتعالى رغم أن هناك مخاطر، لكنه أقدم وتوكل على الله سبحانه وتعالى فدعا الله. فالله تبارك وتعالى بهذا الدعاء أتى بخير كثير. ما هو الخير الكثير؟ أنه رأى نارا فذهب وترك أهله، ذهب لكي يأتي لهم بقبس أو جذوة من النار لعلهم يصطلون، فلما أتاها كانت خيرات كثيرة. نودي أيها موسى إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله العزيز الحكيم، يا موسى إنك بالوادي المقدس طوع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. خير كبير انزل بسبب ماذا؟ دعاء ربي إني لما عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني ثقة تامة في الله عز وجل، مثل ما قال عندما كان مع قومه: كلا إن معي ربي سيهدي. وعندما قال فيما عندما دخل المدين قبل قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكما قال: ربي نجني من القوم الظالمين، قال له الرجل فيما بعد غير كملها قدار وعنده قال له: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. هو قالها منا، قال: ربي نجني من القوم الظالمين. لما وجد راح عند الرجل الصالح في مدين قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين، كأن إجابة من عند الله عز وجل، بلغه أن دعاءك قد استجيب. فالشاهد يقول الشيخ: فائدة لطالب العلم لما تستشكل عليه المسائل ولا يتبين له وجه الصواب ويبحث وينقب ويتحرى ويصل إلى يعني لا محدود، يعني المحدود يعني طريق مسدود، ماذا يفعل؟ يوكل أمره لله عز وجل، عليه أن يستهدي الله عز وجل ويسأله في علاه أن يهديه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وكثيرا ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء، قل عبد الله بن مسعود علمني دعاء، يقول قل اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يقول له علي علمني دعاء، يقول له قل اللهم ألهمني وسددني، اللهم أسألك الهدى والسدد. فسؤال الهداية مهم جدا، ولذلك وجب علينا فرضا ونفلا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم. فالمرء عندما يريد أن يقدم على أي عمل صغير ولا كبير، لأن ربما تحتقر العمل، تقول هذا صغير ما يحتاج توكل على الله، ولا ما يحتاج دعاء، بالعكس يحتاج دعاء، ولو تأكل حبة حمص مثلا، ولا حبة زبيب ولا غير ذلك. يمكن لديك حبة زبيب ولا حبة حمص، لو كان ما تقولش بسم الله تدخل لك للقصبة الهوائية وتموت، ولا تدخل ويكون فيها رهج ولا سم ويضرك، وعلى الأقل لا يبارك الله فيها. فلا بد من ذكر الله عز وجل والدعاء في أمورك كلها. ولذلك يقول المسلم ولا تكني إلى نفسي ماذا؟ طرفة عين، لا صغيرة ولا كبيرة. فالمرء ماذا يفعل؟ يقصد الحق بقلبه، أولا يقصد الحق بقلبه، وثانيا يبذل وسعه في البحث والتنقيب واتخاذ الأسباب، والثالث أن يستهدي ربه سبحانه وتعالى أن يهديه للصواب. ولذلك عم سلام الله، ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يقول في دعائه عندما يستشكل عليه الأمر، يقول ويوصي بهذا الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تتوصل إلى الله برب ربوبيته لجبريل، الروح نزل به الروح الأمين، يعني جبريل ينزل بقوت الأرواح، وميكائيل ينزل بقوت النبات والأرض والقطر وغير ذلك، وإسرافيل ينزل بقوت يعني هو المكلف بالنفخ في الصور. فهذه كلها ملائكة غلاظ شداد عظام مهماتها يعني سامية وعالية وغير ذلك. من ربها؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. أنت رب فلان ورب فلان ورب فلان، وأنت عالم الغيب والشهادة، تعلم ما يغيب عنا وما نشاهده، وأنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. نحن لا نعلم الحق، ما نش عارفين من هو صاحب الحق. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، يهديك الله ولا لا؟ يهديك صدقا وعدلا. فالدعاء ينبغي أن يواظب عليه، وألا يلجأ ألا يعني ألا يغفل عنه المرء طرفة عين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هذا الدعاء دعا به موسى عندما راح المدين وعندما رجع لمصر، وكذلك يعني مسائل علمية ودينية وغير ذلك لما تشكل عليك ادعي بهذا الدعاء ربي يوفقك للصواب. يقول الإمام السعدي رحمه الله: ومنها أن الرحمة والإحسان على الخلق من عرفه العبد ومن لم يعرف من أخلاق الأنبياء، وأن من جملة الإحسان الإعانة على سقي الماشية، وخصوصا إعانة العاجز، كما فعل موسى عليه السلام مع ابنتي صاحب مدين حين سقى لهما لما رآهما عاجزتين عن سقي ماشيتهما قبل صدور الرعاة. الرحمة لما يرحم الإنسان ما يرحمش العرف، والغير العرف ما يرحمش، ما يخصش الرحمة إلا لمن يعرف، كما أنه لا يخصص السلام للخاصة ولا للمعرفة. ما يقولش السلام عليكم جمال وهو معاه مثلا مجموعة من الناس، ولا تمر على واحد يتعرفه تقول السلام، ما تعرفهش ما تقول السلام، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. كذلك فعل الخير تفعله في كل الناس، لأن ما تدري أين يأتيك الخير وأين تأتيك البركة. ها موسى عليه الصلاة والسلام سقى لبنتين لا يعرفهما، ما هم لا فاميلته ولا القرابة ولا غير ذلك، سقى لهما أرحمهما رحمهما ورحم ماشيتهما. ماذا جاء من وراء ذلك؟ نصيب ما شاء الله، وزوجة ما شاء الله، وخدمة وسكنة وعشرة ومدينة وبركات أخرى يعني. وهذا نصيب 10 سنين هو معاه، ما دبش معاه ولا اختلف معاه ولا غير ذلك. قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ولما دا يعني دا زوجته ما قالش لا بنتي تعيش هنا معايا وانت راك غادي كذا، خلاها له. وكانت البركة الكثير كبيرة من وراء السماحة والتساهل وغير ذلك. فالشاهد يقول الشيخ أن الرحمة والإحسان على الخلق من عرفه ومن لم يعرفه. موسى ليس له قرابة ولا على أي صلة بالمرأتين، لكن إحسانا ورحمة بالمرأتين الضعيفتين وبوالدهما الشيخ الكبير. لما جاء موسى تخلل وجد أمة، جاء الصباح تخلل الصباح صباحا باكرا، وجد أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان. هذه غادي تجي إن شاء الله تعالى نحكوها فيما بعد، قصة البنتين وما فيهما من الفوائد الغزيرة. أن موسى عليه الصلاة والسلام وجد الأمة من الناس يريدون السقي، والبئر يحمل كانت تغطى بحجر كبير لكي لا تقع فيها الهوام والبهائم وغير ذلك، حتى يجوا وحدين أولو القوة والعصمة يرفدوها، هما 4 أو 5 يرفدوا هذيك الحجرة، ثم يبدأوا ماذا؟ بالسقي. فهو جاء وحمل الحجرة لوحده، ما يعرفوا ما يعرفوا، وسقى للبنتين أول ما سقى لهما قبل ما يسقوا للأمة. ولذلك لما رجعوا لأبيهما قال ما الخبر؟ ماذا حدث؟ لماذا رجعتما مبكرتين؟ فأخبرتا الخبر. هذه من بعد إن شاء الله نجو عندها. فأحسن إليهما وأحسن إلى الغنم، أحسن حتى إلى الغنم. وقال الشيخ هذا من أخلاق الأنبياء، وقال من يعني من أحسن ما تحسن إلى الناس أنك تسقي الماء. ومن جملة الإحسان الإعانة على سقي الماشية وسقي الماء، وخاصة إعانة العاجز وإعانة النساء. تكون في السوق وتلقى امرأة عجوزة رافدة يعني كيس ولا غير ذلك، ينبغي أن تبادر فتحمل لها متاعها، وهذا من الصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم. رأهما عاجزتين عن السقي قبل صدور الرعاء، فموسى دخل بلدة لا يعرف أحدا فيها وصار من المحسنين فيها، فجزاه الله على ذاك الإحسان والثقة والدعاء أنه رزقه أصهارا وأرحاما وامرأة وعملا وبيتا، ويعني الكرية خالصة، والمرأة من أحسن النساء وأحسن وأشدهما حياء، وسترى فيما بعد إن شاء الله تعالى. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء وتجلب وتحقق البركة لصاحبها، يعني لا سيما أنها نهار اللي تموت ما تموتش موتا مش مليحة، ونهار اللي تجيك مصيبة يخففها رب العالمين عليك بسبب الصنائع المعروف. وكذلك عندما يعني تفعل المعروف تأتي من وراء ذلك بركات، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فموسى توسل إلى الله تبارك وتعالى بفقره وعجزه، وسأله برحمته، وهذا يأتي في الفائدة لبعدها. تفضل. يقول الإمام السعدي رحمه الله: ومن الفوائد أن الله كما يحب من الداعي أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته ونعمه العامة والخاصة، فإنه يحب منه أن يتوسل إليه بضعفه وعجزه وفقره وعدم قدرته على تحصيل مصالحه ودفع الأضرار عن نفسه، كما قال موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لما في ذلك من إظهار التضرع والمسكنة والافتقار والافتقار لله الذي هو حقيقة كل عبد. نعم، يعني لما يتوجه المرء إلى ربه يتوجه بأمرين: أولا يظهر مسكنته وفقره وضعفه واحتياجه وعجزه، هذا يعني هذا بالنسبة لنفسك، وتظهر كذلك وتتوسل إلى الله عز وجل بغناه وعلوه وكرمه وجوده وإحسانه ومنه وأن وصفاته العلى وأسمائه الحسنى، وتذكر لله عز وجل الصفات العلى والأسماء الحسنى، هذو اثنين تتوجه بهما إلى الله عز وجل، فالله حي كريم يعطيك، ولا لا ينبغي أن يأتي فيك الغرور. وكما ذكرت لكم، سواء كان الأمر صغير حقير ولو كان أو كان خطيرا، يعني كما تتوسل إلى الله في الأمر العظيم، توسل يعني تتوسل إليه في جلب الأمر العظيم ودفع الأمر الخطير، توسل إليه في دفع أدنى شيء ألا يصيبك ولا جرح، كما تتوسل إليه بدفع الموت والقتل والعدو، يعني تتوسل إليه في دفع الشر وجلب الخير ولو كان صغير. فمن الوسائل العظيمة التي يتوسل بها الإنسان أن يظهر الفقر والحاجة: إني لما أنزلت إلي من خير فقير، كما قال أيوب: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. فيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه أصيب بالضر، أصيب بالمرض، وهو سبحانه وتعالى في المقابل أرحم الراحمين، رب العالمين، أكرم الأكرمين، ذا الجلال والإكرام، ذا الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. فعلى إثر ذلك مباشرة، شوف الله سبحانه وتعالى قال: قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فقير فجاءته. هذا الفاء يقول للتعقيب والفور، للترتيب والفور، الفور مباشرة بعد ما كمل الدعاء، لما سقالهم دار الخير وتولى إلى الظل، سأل الله قال إني جائع، ما عندش يأكل، ما عندش وين يرقد، ما عندش عائلة، فجاءت كل هذه الأمور وغيرها دفعة واحدة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه أول ما أعطى، أما أول ما بشره به ماذا؟ الأمان. قال لا تخف. وهذا فيه دليل على أن الأمن هو أعظم من غيره. قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ثم بعد ذلك جاءت البركات، ف حصل بذلك خير كثير: الزواج، العمل، الأصهار، البيت، المسكن، الغنم، حتى يعني لما يعني يرعى الغنم، يعني الراعي يدي ماذا؟ لما تولد الماشية في 6 شهور إلى ولدت زوجها، واحد للمالك واحد ليه، ها هي الأصل تبقى مثلا عندها 40 شات، 40 شات تاع المالك، لكن لما تولد المولودة هذه 6 شهور للمالك و 6 شهور ثانية للراعي. وخاصة هذا الدعاء يصلح لكل الناس، لا سيما الشباب الذين ما زالت أمامهم الحياة إن شاء الله تعالى. الشباب يعني لكي يعيش مستقبل 10 سنين فيما بعد بخير، عليه أن يستغل هذه الفرصة لما يكون شاب صغير يدعو، يكثر الدعاء: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي كذا، يعني يكثر من الدعاء، لأن هذا الدعاء تدعوه وأنت في 10 سنين ولا في عندك 20 سنة، ستعيش به بفضل هذا الدعاء وبركة هذا الدعاء 60 سنة، إذا كانت غادي تعيش 80 سنة، 60 سنة وانت عايش بهذا، وربما تلحق بك بركة هذا الدعاء لمن؟ لأحفادك وأبنائك، وتتقي شرورا وتجلب خيرات. فالذي يحسن وإلى الناس يحسن الله إليه، أحسن كما أحسن الله إليه، هل جزاء الإحسان الإحسان. هذا وصلوا وسلموا على من بعثه الله رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من الصلاة والسلام عليه في هذه الليلة وفي غدها، فإن الله أمركم بذلك بأمر بدأه بنفسه وثنى بملائكته ودعاكم إلى ذلك، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يغفر الله لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويذهب عنكم غمكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كرباتنا ويشفي مرضانا ويعافي صحيحنا ويرحم ميتنا ويصلح لنا شأننا كله في أبنائنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وبيوتنا وبلادنا. ربنا اجعل هذا البلد آمنا واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.